لا يملك سمعه بصره وحسه. المهم ان في امثله كثيره جدا. دوره الحياه اللي قدامك في النبات اللي هي اسرع منك, خلقك انت ابتداء اهو ده. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه, قال من يحيي العظام وهي رميم, قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق رميم. دي حجه عقليه, دي حجه في منتهى الوضوح, ان الذي خلقها من ماء مهين زي بعضه. يعني اقول لك الحيوان المنوي بتاع الجمل حيوان منوي برضه, والبويضه بتاعه الناقه بويضه برضه. في الباثولوجي يحطوهم تحت بتاع يقعدوا يدوروا على الفروق لغايه ما يوصل مثلا لايه, ان دي بويضه قطه ولا بويضه انسان امراه يعني مش كده, او بويضه ناقه. والحيوان المنوي شبه بعض, ماء ماء, كل ده ماء وده ماء, ومع ذلك ده يطلع بشر وده يطلع ايه, ويطلع ده ناقه ويطلع ده قطه. فبيقول خلق الانسان, خلق العظم بقى وخلق الانسان من الماء المهين ده اعظم من خلق من احياء العظام وهي ايه, وهي رمي. تقول اه قطعا ويقينا الذي خلقها من هذا الماء المهين, واللي قبليها من ماء وطين, ماء وتراب, عناصر الانسان دي عقلا جايه منين؟ من الارض, نيتروجين واكسجين وهيدروجين وكربون وكبريت وشويه عناصر تانيه متولفه مع بعضها بطريقه معينه خلتنا بشر, وخلت غيرنا قطه وحيوان وذبابه بقدره الله سبحانه وتعالى. التوليفه دي اتغيرت فبقينا حاجه تانيه. فلا شك ان الذي خلق هذا من الماء والتراب بهذا الاتقان العجيب اقدر على ان يعيده بعد ان صار عظاما. هذا ايسر عليه, اهون عليه. فانت بتشوف الدوره بقول قدام عينك كل شويه, احنا بنموت ونحيا, النهارده ايه فلان مات, فلانه ماتت, وفلان اتولد, بتشوف كل ده قدام عينك. وده كان ايه من من من من من, من تسع شهور, بتشوف الكتكوت من 21 يوم كان صفار وبياض مش كده بتاكله, وبعد 21 يوم طلع بمنقار وراس وودان وجهاز عصبي مخ واعصاب وجهاز دوري قلب واورده وشرايين وشعيرات وكل ده في 21 يوم, وجهاز تناسلي وجهاز بولي. ايه اللي بيحصل؟ بتحصل قدره الله عز وجل في خلق هذا. فعشان كده بقول لكم الامر ده, الادله دي ادله عقليه, انك انت تنظر الى الخلق, تنظر الى تحول النبات. الارض الميته مادتها ميته, مادتها عباره عن ايه؟ تراب وميه, الاثنين اتحطوا على بعض بالبذره دي, بالبذور البسيطه جدا بتتحول هذه الماده الى خلايا حيه اهتزت وربت وانبثت من كل زوج بهيج, واصبح ودوره في, وبعدين بعد كده تموت الخلايا دي او تصبح تتاكل, تصبح حاجه ثانيه. والدوره بتحصل في 3 4 شهور قدام عينك, 9 شهور 10 شهور تراها امام عينيك, قصه الحياه, تحول الاشياء الماده من من من ميته الى ايه, الى حي, ومن حي الى ايه, الى ميته. ما فيش عاقل يقول ان العقل الانساني يقول ما فيش بعث, العقل الانساني يجزم بالبعث لو فكر. بس القران بيختصر عليك السكه, ما جاء به الرسل يختصر لك الطريق, يرشدك الادله العقليه ولا شيء. وزيك بنقول ان العقول السليمه تقول اه والله العظيم ارادتنا موجوده بنحس بيها ومخلوقه, لان مش احنا اللي خلقناها, قدرتنا موجوده ومخلوقه لانها كانت عدم قبل كده, ومحدوده, موجوده محدوده, وما بتستاهلش الا على القدر المحدود. وارادتك في اصلاح نفسك موجوده ومحدوده. ولذلك قال ايه, اللهم آتي نفسي تقواها. تقوى ده فعلك انت, وتساله من مين؟ من ربنا. وزكها, انت تتزكى والله يزكيك. لكن وتزكيه الله خير تزكيه, تزكي انت نفسك من غير تزكيه الله تعك, ما تعرفش, ما توصلش. وزكها انت خير من زكاها, لان تزكيتك انت اثر لفعل الله. عشان قلت لكم انا العقل السليم يقول كسب اهل السنه مش كسب الاشعري,

في الاجابه بتاع في السؤال قصدي استغفر الله. السؤال بتاع ام فيما نستقبل، نستقبل هي دي اللي غلط، وكلمه ام ان دي ضد دي. فالرسول صلى الله عليه وسلم حسم المساله باثبات القدر ولم ينفي اثبات الحجه ولا الشرع الذي جاء به عليه الصلاه والسلام، ولكن لان انت كعلت توليف على بعضها، عايز فيما نستقبل وجاءه به نبيهم وثبتت عليهم الحجه تاخذها على بعضها. طالما انت هتاخذها على بعضها عايز تقول الامر انف، الامر مستانف، الامر مستقبل، ما فيش قدر سابق، خصوصا انت جعلتها قسيم ضد افيما جفت به الاقلام وجرت به المقادير ام فيما نستقبل. يبقى نستقبل عكس ايه؟ عكس جفت به الاقلام. فالرسول اراد ان يثبت القدر، فاش كده. وبعدين علاج بقى الوهم، الوهم بتاع ابطال الشريعه، ان اثبات القدر يقتضي بطلان الحجه، مش كده؟ عالجوا ازاي النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ايه؟ اعملوا فكل ميسر. قال في فيما العمل؟ قال فقال اعملوا فكل ميسر. عالجوا بالمساله بتاعت كله ايه؟ ميسر، دي اللي فيها اثبات مشيئه العباد وقدره العباد وافعال العباد المخلوقه من خلال قدرتهم ومشيئتهم وقد بلغهم الشرع. معانا كده؟ فكل ميسر ادي معناها، وان هو انما يعمل. قال اعملوا. فعشان كده كانت الاجابه لا، لا على انه جزء، على فيما نستقبل، فيما نستقبل، مش على مما اتاه به نبيه. المشكله كلها فيما نستقبل. اما ان افعال العباد هم مكلفون بناء على ما جاء به نبيهم وثبتت الحجه عليهم، فقطعا حق ان الحجه ثبتت عليهم ببعثه الرسل، مش كده؟ ولكن هذا لا ينفي القدر. لو جعلت الشرع نافي للقدر يبقى اثبات القدر، بس احنا بنقول لا، ده احنا الرسول صلى الله عليه وسلم جاء باثبات الشرع واثبات القدر، والقران جاء بذلك. اياك نعبد اثبات الشرع، وياك نستعين إثبات القدر، واهدنا الصراط المستقيم إثبات القدر. قال وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. تعال فكر في الآية كده، ونفس وما سواها فألهمها فجورها. إذن في فجور وفي إيه؟ تقوى. الفجور والتقوى ده أفعال مين؟ العبد. بس ده في إلهام، إلهام الفجور ألهم هذه فجورها وألهم هذه تقواها. وإلا الحديث ده نص في تفسير الآية، وإن ألهمها فجورها وتقواها مش ألهم كل نفس الطريقين زي هديناه النجدين، يعني ما أكبرهاش طبعا. طبعا الآية دي بيفسرها تفسيرين، بعضهم يجعلها حجة على تخيير العباد، ولو كانت تفسيرها كده يبقى بين لكل نفس بالشرع هذا طريق الفجور وهذا طريق التقوى. طب كانت تبقى الآية مصدقة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان ده التفسير. لا، ده الرسول صلى الله عليه وسلم بيتلو الآية دي دليل على إثبات القدر، صح؟ بيقول وتصديق ذلك في كتاب الله، يقول بل شيء قضي عليهم. اذا الهمها فجورها وتقواها، مش بين لها الفجور والتقوى، بل الهم ووفق هذه النفس للتقوى والهم الاخرى الفجور. الهم هذه الاخرى الفجور ازاي؟ ما احنا قلنا فعل العبد فعله هو، ما يوسبش اليه الا اذا كان باراده وايه؟ وقدرة منه، ماشي؟ وما يسماش فجور إلا لو كان خلاف الإيه؟ الشريعة، مش كده؟ فالفجور الخروج عن الشرع، ففسقوا فيها دي مش مستلزمة إن لازم يكون في شرع بلغهم عشان يفسقوا. فالفجور ما يسماش فجور إلا إذا جاء به الإيه؟ الشرع. فنثبت نثبت القدر، وإثبات القدر هيستلزم إثبات الشرع. وهديناه النجدين. هديناه النجدين فيها نفس التفسيرين، ماشي كده؟ بس تلاوة الرسول للآية تدل ان ألهمها فجورها وتقواها، يعني هذا